وبه إليه قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. يقول حرملة بن يحيى التجيبي المصري قال أخبرنا ابن وهب عبد الله المصري أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب كلاهما قال كان أبو هريرة يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه قليل أو كثير اجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. هذا في جانب النهي أشد من جانب الأمر. الأمر ما استطاع تقول الله ما استطعتم، وأما النهي فهو نهائي. إذا نهى عن شيء البعد عنه هو المطلوب، فبه التوكيد لجانب النهي على جانب الأمر ما استطعتم. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، يسألون وأخيرا يختلفون واختلافهم على أنبيائهم. فهذا ما وقع في بني إسرائيل، فلا تفعلوا ذلك. إذا كان نهي فاجتنبوه، وإذا كان أمر فأتوا منه ما استطعتم. والحديث متفق عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.